إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، في كتاب القصة الكاملة لخوارج العصر عليه الصلاة والسلام، ذكر المصنف حفظه الله تعالى مطلبا بين فيه منهج هذه الفرقة من حيث التفصيل، وقدم لذلك بمقدمة فقال: إن المتتبع لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام يجد أن سبيل دعوتهم يقوم عندهم جميعا ومن غير استثناء على أربعة محاور. فدعوة الرسل تقوم على أربعة محاور: الأول، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أصل الأصول وأساس دعوة المرسلين من غير ما استثناء، فكلهم كان يأتي قوما أول ما يقرع به آذانهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وثانيا، بيان بقية شرائع الإسلام المتممة للتوحيد. وثالثا، غرس عقيدة الإيمان باليوم الآخر في قلوب الخلائق، وأنهم إلى ربهم راجعون وبأعمالهم محاسبون. وأما المحور الرابع، تزكية النفوس وغرس الأخلاق الفاضلة الحميدة، هذا على سبيل الإجمال الدعوة إلى التوحيد، ثم بيان بقية شرائع الإسلام المتممة له، ثم غرس عقيدة الإيمان باليوم الآخر في القلوب، ثم بعد ذلك تزكية النفوس وغرس الأخلاق الفاضلة الحميدة. هذا على سبيل الإجمال. وعلى سبيل التفصيل، تكلم عن المحور الأول وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فقال في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، يعني الدعوة إلى توحيد الله في ألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده، وربوبيته وأنه المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، وأسمائه وصفاته وأنه سبحانه وتعالى متفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وأصل الخصومة بين الرسل والأنبياء وأممهم في توحيد الألوهية كما أثبت ذلك القرآن، وهو أي توحيد الألوهية هو زبدة دعوة الأنبياء، زبدة دعوة الأنبياء. على هذا جميع العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم إلى علمائنا من المعاصرين المتبعين للسلف الصالح، أن زبدة دعوة الأنبياء هو توحيد الألوهية، والخصومة بين الرسل والأنبياء وأممهم في توحيد الألوهية، وفي أن هذه الآلهة التي اتخذوها مع الله رب العالمين أندادا وصرفوا إليها شيئا من العبادة لا تستحق من تلك العبادة شيء، وهذا هو مقتضى ومعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لأن المشركين الذين أرسل إليهم الأنبياء كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ويقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم ورزقهم، وهو الذي أحياهم ثم يميتهم. وأما المحور الثاني فهو بيان بقية شرائع الإسلام المتممة للركن الأول يعني التوحيد، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهي أي تلك الأركان والشرائع من حقوق التوحيد، لأن في الشعائر التعبدية نوعا من التسليم للرب عز وجل وتحقيقا لوحدانيته سبحانه بالذلة بين يديه والرغبة إليه. وأما المحور الثالث فهو غرس عقيدة الإيمان باليوم الآخر، والقرآن كله من أوله إلى آخره يتضمن ذلك، من أول سورة الفاتحة إلى آخر القرآن. قال الله تعالى: القارعة ما القارعة. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأما المحور الرابع فهو تزكية أخلاق أهل الإيمان، والسمو بأخلاقهم نحو معالي الأمور، والبعد عن منكرات الأخلاق، والبعد عن منكرات الأخلاق. وفي مثل هذا قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتبين من هذا السرد أن الغاية الحقيقية من خلق الناس وبعث الرسل وإنزال الكتب هو تعبيد الناس لربهم. وانتبه إلى هذه جيدا، الغاية الحقيقية من خلق الناس وبعث الرسل وإنزال الكتب هو تعبيد الناس لربهم وخالقهم ومعبودهم، أن يعبد الناس إلههم الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهذا هو قطب رحى دعوة الأنبياء، أصلها وأساسها تدور كلها، أعني دعوة الأنبياء، نحو هذه الأربعة. والعبادة مراتب عند الله عز وجل، العبادة مراتب، فركنها الركيب توحيد الرب عز وجل، فمن أخل به يعني بتوحيد العبادة ومات على ذلك فهو خالد مخلد في النار بلا خلاف. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن أشرك بالله رب العالمين ومات على ذلك فهو خالد مخلد في النار بلا خلاف. والصلاة من مراتب العبادة العظيمة، وفي حكم تاركها خلاف شديد يعني بين كفره وبين فسقه. وأما ترك بقية الشرائع فعامة قول أهل العلم عدم خروجه من الملة. والله جل وعلا إذا مدح عباده فإنما يمدحهم لكمال عبوديتهم، يعني يمدحهم بما أتوا به من تلك الغاية التي خلقهم لأجلها لا شيء آخر. قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى يعني زكريا وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإذا بين أسباب فوز عباده بالجنة فلقيامهم بواجب العبودية. قال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وكذلك إذا ذكر كفايته لعبده فلإتيانه بتلك العبودية وبحسب ذلك، أليس الله بكاف عبده؟ وكذلك إذا ذكر عذابه للمخالفين فإنما لتقصيرهم في حق العبودية، وقد بيّنت السنة ماهية الدين وشرائعه، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وكان قد ذكر بعد الإسلام وعرفه بالأركان الظاهرة والأعمال الظاهرة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعرف الإحسان، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فما تضمنه هذا الحديث فهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة الله رب العالمين والانقياد لشرع الله. هكذا أطبقت يعني اتفقت الشرائع من لدن نوح عليه السلام إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فهمه علماء الأمة على مر العصور، اللهم إلا في بعض الشطحات التي تصدر من الفرق المخالفة كتضخيم الرافضة لمسائل الإمامة، فجعلت الرافضة مسألة الإمامة هي أصل الأصول، فمن لم يؤمن بمسألة الإمامة فهو كافر خارج من الملة عندهم، فجعلوها من أصول الدين. ولا يمكن مسلم عاقل أن من تمام العبودية للرب جل وعلا تحكيم شرع الله في معايش الناس، لا ينكر هذا مسلم، بل كل مسلم يقر أن ذلك من الدين، أن يحكم شرع الله في معايش الناس وفي تصرفاتهم وفي معاملاتهم. لكن الخصومة يعني بين أهل السنة وبين تلك الفرق المنحرفة التي جعلت هذا الأمر هو أصل الأصول وقدمته على الدعوة إلى التوحيد، لكن الخصومة بين التفسير الصحيح للإسلام والتفسير المنحرف يعني التفسير السياسي للإسلام، هو الخلاف هو إهمال التركيز على جميع ما سبق ذكره، ما سبق ذكره من التوحيد والشرائع والمحاور التي ذكرها من شعائر تعبدية جاء بها الأنبياء والرسل وهي المذكورة في المحاور الأربعة، والتركيز على قضية الحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو الخلاف، وبالاصطلاح المعاصر ما يسمى بتوحيد الحاكمين. فنسوا كل شيء مما جاء به الأنبياء وأسست عليه دعوة الأنبياء، وحصروا دعوتهم في هذا الأمر الحاكمين، وزعموا أن إرسال الأنبياء إنما كان من أجل الحكم، فالدين عندهم هو السلطة، والسلطة عندهم هي مقصود الرسالة في منهجهم المنحرف، كما نص على ذلك المودودي أستاذهم وغيره من منظريهم. وهذا كله مما باضه الشيطان وفرقه في عقولهم وقلوبهم. قال المصنف حفظه الله تعالى: إن تفسير دعوة الأنبياء وفق منظور توحيد الحاكمية، وكذلك تفسير الشرك وفق هذا المنظور، هو الذي أدى إلى الانحراف في فهم دعوة الأنبياء والرسل، فقالوا إن أصل الألوهية وجوهرها السلطة. هذا الفهم الضيق المنحرف من ادعاه فهو مفتر على الله ورسوله وشرعه، وفهم الكتاب والسنة على غير فهم سلف الأمة، وعلى غير فهم من يعتد بهم ممن سار على نهجهم على مر الأزمنة والعصور، والذي يجب أن يستقر وأن يكون ثابتاً مفهوماً معتقداً في أذهان أهل القبلة، أن فوز العبد بالجنة ونجاته من النار هو أعظم مطلوب وأكبر مقصود، وهو العقبة الكؤود التي ينبغي للمسلم أن يصرف جل أوقاته لها، أن يفوز بالجنة وأن ينجو من النار. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا التفسير المنحرف للإسلام الذي هو تفسيره بالحاكمية وبالسلطة، وأن الغاية من إرسال الرسل هي السلطة وهي الإمامة والخلافة، هذا التفسير المنحرف لم يكن خطأ في عبارة أو زلة لسان يمكن السكوت عليها، ولا التغاضي عنها، لكن هذا التفسير المنحرف تحول إلى عقيدة راسخة في أذهان الشبيبة، كما كان في قلوب الخوارج الأقدمين. فترتب على هذه العقيدة المنحرفة نتائج مدمرة ومخيفة من تكفير المجتمعات ومن قتل وتفجير وتدمير. قال: إن الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة من تفجيرات دامية سفكت فيها الدماء واستبيحت فيها الأعراض ونهبت الأموال ورفع فيها ما يزعم أنه جهاد، وهو جهاد نعم لكن في سبيل الشيطان، وليمود منهم على مرمى حجر، فهذا الواقع إنما يستمد جذوره من هذا التفسير المنحرف. فمن المستحيل أن يقوم سوق التفجير على ساقه في رياض السنة، يعني في رياض المملكة ومكة والمدينة، وتسمى تلك الحوادث باسم غزوة بدر الرياض وغزوة بدر الصغرى، كما سماها كذلك بعض الخوارج التكفيريون. ويكون سبب ذلك بعد ذلك، أو أن نفهم بعد ذلك أن سبب ذلك غلطا في تفسير آية أو فهم حديث. قال: إنما السبب أصول خارجية تربى عليها الشباب ونشأت وترعرعت وتلقفها جيل عن جيل حتى صارت عند بعض الشباب من المسلمات، ثم أتى على الأمة ما أتى بسبب هذا التفسير المنحرف للإسلام. يريد في هذا الذي مر أن يبين لنا أمرا كبيرا مهما، أن بداية الخلل وأصله في هذا الفكر وبداية الانحراف إنما وقعت بسبب تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، وتأويل نصوص الوحيين وتاريخ الإسلام في ضوء هذا التفسير السياسي، والذي نجم عنه قيام حركات دينية سياسية متطرفة تعمل ضد الأنظمة السياسية القائمة إسلامية كانت أو غير إسلامية، بدعوى الغاية التي جعلوها الغاية من إرسال الرسل، بدعوى إقامة الحكومة الإلهية. ووصل الأمر إلى الخطورة القصوى، إذ إن الشباب المسلم في الوطن العربي وخارجه بدأ يتأثر بهذه التفاسير السياسية المتطرفة، فيؤدي دور المواجهة السياسية ليتحطم على صخرتها ويضيع بدون فائدة، متوهما أنه قد أدى بذلك دور الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الإسلام العظيم. ومنظر الفكر هذا الفكر الخبيث يلقون بالشبيبة المسلمة في أتون الفتنة وفي الصدام المباشر مع السلطة، وتكون النتيجة ضياع هذا الشباب إما بالقتل وإما بالحبس طيلة الحياة. يفتعلون ميدانا يقولون لهم هذا هو ميدان الجهاد الأكبر، ويتخذون من الأدوات التي يزعمون أن ذلك جهادا في سبيل الله من أجل أن يؤدوا بتلك الأدوات وظيفة الجهاد في سبيل الله رب العالمين. أدى ذلك إلى أسوأ نتيجة، أعني التفسير السياسي لرسالة القرآن، إلى ما وصلت إليه الأمة اليوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرارة هذا التفسير وبدايته، من عند من بدأت، من عند من ومن عند أي عقل بدأت شرارة التفسير السياسي المنحرف للإسلام في المرحلة الأولى. وقد استقرأ في هذا الكتاب ألفي كتاب من كتب ورسائل الخوارج. قال: من واقع البحث والاستقراء لجذور أصول التفسير السياسي المنحرف للإسلام، والذي ارتكز فكر التكفير والتفجير عليه، أنه بدأ سنة 1939، وكانت الشرارة يعني الأولى محاضرات لأبي الأعلى المودودي بعنوان نظرية الإسلام. خرج خرجت هذه المحاضرات بعد ذلك في رسالة مستقلة وترجمت للعربية سنة 1946. وملخص هذه الرسالة أن الكفار والمشركين على مر العصور لم ينكروا وجود الله، وكانوا يقرون لله بالخلق والتدبير حتى فرعون والنمرود. فقال في قصة إبراهيم والنمرود: فالنزاع لم يكن في أنه من رب السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء، بل كان جداله، يعني مع إبراهيم، في من هو مالك رقاب الناس. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود كان جدالهما في من هو مالك رقاب الناس والذين منهم في بابل خاصة، فلم يكن من دعواه أنه هو الله، بل كان يقول: إني رب هذه البلاد وأهلها. ولم يكن بذلك إلا لأنه كان مالكا لرقاب الناس، آخذا زمام الملك بيده، يتصرف فيه كيف يشاء، ويسوق الشعب بعصا سلطانه. ويريد أن ينزل كل هذه الآيات التي وردت مع الأنبياء هؤلاء الطواغيت على حكام زمانه. قال: ومما قالهم في هذه الرسالة: فهذه الألوهية التي ادعاها فرعون ونمرود ليست بقاصرة عليهما، بل نجد الملوك في كل أرض وفي كل زمان ينتحلون تلك الألوهية، وما زال الناس في العصور الغابرة سائرين على هذه الخطة، وكذلك حالهم اليوم في معظم أقطار العالم. هذا ذكره في نظرية الإسلام السياسي. قال: وهذه بدايات خجولة لتحريف الإسلام، وبدأ هذا التفسير يكبر وينمو في بقية مؤلفاته. أبو الأعلى المودودي توفي سنة 1979. في أحد أو إحدى محاضراته في مدينة لاهور، وهو من بلاد الهند، سنة 1939، ألقى محاضرة حول ما سماه بنظرية الإسلام السياسي، فطبعت من تلك المحاضرة عشرات الألوف من النسخ باللغة الأردية، ثم ترجمت إلى الإنكليزية، ثم ترجمت إلى كثير من اللغات الهندية، وظهرت الترجمة العربية لأول مرة سنة 1946 في لاهور، ومن هناك وزعت في البلاد العربية، وظهرت الطبعة الثانية لها في القاهرة سنة 1950، وفي منتصف السبعينيات في الجامعة في أثناء عهد الرئيس السادات رحمه الله. كان هذا الكتيب لتلك المحاضرة، وكذلك كتيب المصطلحات الأربعة إلى غير ذلك من كتب ورسائل المودودي كالجهاد وما أشبه، كانت توزع على الطلاب بكثرة لافتة للنظر. وهذا يدل على أن ما وصلنا إليه الآن في مصر له جذور قديمة، بل هي أقدم من ذلك، ولكن لما وقعت الانفراجة في عهد السادات وأطلقت الحريات للعمل الديني، ظهر هؤلاء الخوارج فأفسدوا على المسلمين دينهم، وكانت ما تتمتع به مصر في هذا العصر من حرية في التدين وحرية في الهدي الظاهر وفي الكلام كان أمرا لم يكن له مثيل، ربما من أيام ما فتحت مصر حرسها الله رب العالمين. فكان من شاء يتكلم فيما يشاء، ويجوب مصر من شرقها إلى غربها، يدعو إلى الله رب العالمين ويعلم الناس دين الله. لكن وللأسف الشديد كان في هؤلاء من يعلم الناس العقد الولاء والبراء على الحزبيات وعلى الجماعات المنحرفة وعلى غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبو الأعلى المودودي هذا المنظر الأول لهذا الفكر له طوام وبلايا في كتبه، منها طعنه في الأنبياء عليهم السلام، فقال في كتابه الشقيقان، قال في نبي الله يوسف لما قال للملك اجعلني على خزائن الأرض، قال إن هذه لم تكن مطالبة لمنصب وزير المالية فقط، بل إنها كانت مطالبة بالدكتاتورية، ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسف عليه السلام يشبه جدا وضع موسوليني في إيطاليا. وقال عن سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام في نفس الكتاب إن سيدنا يونس عليه السلام كانت قد صدرت منه بعض التقصيرات في تبليغ الرسالة. وقال في نفس الكتاب عن نوح عليه السلام العبد الشكور، قال إن سيدنا نوح عليه السلام أصبح مغلوبا أمام نزواته وطغت عليه عاطفة الجاهلية. وقال في كتابه رسائل ومسائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن خروج الدجال في عهده أو قريبا من عهده، ولكن مضت إلى هذا الظن 1000 سنة و300 سنة و50 عاما، قرونا طويلة ولم يخرج الدجال، فثبت أن ما ظنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صحيح. وزاد في طبعة أخرى وقد مضت 1000 سنة ولم يخرج الدجال فهذه الحقيقة، يعني أنه لن يخرج، وهذا إنكار واضح لخروج الدجال الذي تواترت بخبر خروج الأحاديث الصحيح. نعم. وقال في كتابه 4 مصطلحات أو المصطلحات 4، إن الله سبحانه أمره صلى الله عليه وسلم في سورة النصر بأن يستغفر ربه لما صدر منه من أداء الفرائض من تقصيرات ونقائص، يعني يستغفر الله مما صدر منه من تقصيرات ونقائص في أداء الفرائض. وأين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم للـ3 نفر أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ويقول في نفس الكتاب رسائل ومسائل، كل ما روي في أحاديثه صلى الله عليه وسلم في الدجال ثبت أن كل ذلك كان رأيا وقياسا منه صلى الله عليه وسلم، وكان في ريبة من أمره. وأما طعنه في عثمان عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين فحدث ولا حرج. يقول المودودي في كتابه الخلافة والملك، يقول غير أن سيدنا عثمان رضي الله عنه حين خلفه، يعني خلف عمر رضي الله عنه، أخذ يحيد عن هذه السياسة رويدا رويدا، فطفق يعهد إلى أقربائه بالمناصب الكبرى ويقصهم بامتيازات أخرى اعترض الناس عليها عامة. طبعا هذه طريقة الخوارج، هذه طريقة الخوارج، ومن رجع إلى سبب ثورة المنافقين على الخليفة عثمان رضي الله عنه رأى أن هذا كلام فيه تلبيس واضح وتغيير للتاريخ وتحريف. وطعن في نفس الكتاب الخلافة والملك، فقال عن الصحابي عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه وذكر ردته ثم توبته، قال فعفى عنه لأجل خاطر عثمان لا غير. وطعن في معاوية رضي الله عنه ورماه بالبدع في نفس الكتاب. وفي المقابل يمدح الخميني وثورته، يمدح هذا الرافضي الملحد الخميني ويمدح الثورة الخميني، ويقول في كتابه الشقيقان، يقول إن ثورة الخميني ثورة إسلامية والقائمون عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية الإسلامية في الحركات الإسلامية خاصة. طبعا هذا جهل جميل. هذا مرجعه لأهل العلم، هذا مرجعه لأهل العلم، لكن المقصود بيانه هذا الفكر. هل يمكن لناصح لنفسه بعد ذلك أن يقرأ لهذا الرجل، أو أن يفضل عن أن نجعله إماما؟ وماذا نقول في من وجدنا بضاعة هذا الحقوق في متاعه ولم يبين هذا الضلال؟ يعني واحد ينقل عنه من تلك الكتب ولم يبين حال هذا الرجل، ماذا نقول عنه؟ ماذا نقول عنه؟ نقول عنه أنه مثله، لأننا وجدنا بضاعته في متاعه. هل أنه ينقل عنه في مواضع ليس فيه خطأ، في موضع ليس فيه خطأ، لكن هذا ترويج للفكر، ترويج للفكر، لأن من سيرجع إلى الكتاب الذي نقل عنه أو نقل منه سيشتري هذا الكتاب ويكون عنده هذا الكتاب يعني محل قراءة وليس فيه ما يعيب، إلا إذا بين، إلا إذا بين ونصح. وهكذا ينبغي لمن اضطر أن ينقل في كتاب الله أو في كلام الله عن بعض أهل البدع، يستشهد على شيء مثلا لا بد أن يبين حاله نصحا للأمة لئلا يغرر بكلام شباب الأمة فيقرؤون له ويحسبون أنه على إيه؟ على خير، ويحسبون أنه على خير. يقول المودودي أيضا حاصرا الغاية في إرسال الرسل وأصل الدين في مسألة القيادة والزعامة، يقول إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وهذا خلاف ما جاء به القرآن وما دلت عليه الأحاديث النبوية، أن أصل الأصول وأساس الدين هو توحيد الله رب العالمين، وأول ما يخاطب به الناس من أصول الدين. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثم صدرت له رسالة أخرى بعد سنتين من الرسالة الأولى تعرف باسم المصطلحات الأربعة، كشف في هذه الرسالة الستار عن الوجه القبيح. طبعا وبعض آبائنا عندما يسمع هذا الكلام ويرجع بذهنه يعرف جيدا أن في هذه السنين كانت الكتب التي توزع في الجامعات وفي كل النوادي هي كتب المودودية، هي كتب المودودية في هذا الوقت، أن ينشرون هذا الفكر الخبيث بكثرة خاصة في الجامعات، خاصة في الجامعات يغررون بالشباب. فظهرت المصطلحات الأربعة بعدها بسنتين، وكشف فيها عن الوجه القبيح لديه في تفسيره المنحرف للإسلام، وحتى يعلم القارئ أهمية هذه الرسالة من بين بقية الرسائل والكتب لدى من جاء بعده من منظر الفكر الخارجي، نورد كلام أبي مصعب السوري عليه من الله ما يستحق، وهو من كبار منظري خوارج العصر ومؤرخهم الأوحد في أهمية هذه الرسالة عن المصطلحات الأربع، موضحا الدور الكبير التي مثلته مؤلفات المودودي، حيث قال: واشتمل أحد أهم كتبه وهو المصطلحات الأربعة على كثير من أساسيات الفكر الجهادي المعاصر. هذا النص يبين لنا الدمار الهائل الذي أحدثه فكر المودودي بأصوله المنحرفة في أذهان شباب الإسلام، فأساسيات فكر التكفير والتفجير اشتمله هذا الكتاب، وهو مع صغر حجمه إلا أنه حوى من البلاء والآفات، وحسبك ما فيه من الانحراف في ماهية الإسلام والانحراف في ماهية الشرك. وتأمل قوله على كثير من أساسيات الفكر الجهادي المعاصر، يعني الفكر الجهادي اليوم الذي عند أهل السنة بحسب موازين الشرع هو الفكر الخارجي، وهذا يبين مكانة هذه الرسالة عند القول. وكما قلت في منتصف السبعينيات وفي أوائل عقد الثمانينيات كان هناك من كأنه أخذ على نفسه أن يجعل هذه الرسالة بين طلاب الجامعات والمدارس كالماء والهواء، فكلما تجد طالبا كان في الجامعة في ذلك الوقت إلا وقد وزعت عليه هذه الرسالة وغيرها من كتب هذا المنحرف الذي أصل لهذا الفكر الضال. كذلك يتبين من هذا النقل الدمار الهائل الذي أحدثته هذه الرسالة في عقول الشبيبة اليوم. ورسالة بهذه الأهمية عند منظر الفكر الحروري لا بد أن يقف عندها الباحث وقفات، حيث تكلم المودودي فيها وبكل صراحة ووضوح عن فهمه المنحرف الإسلام، انحرف ثم جد بالصيد ومن خلفه، فلا يزيدهم الجد إلا انحرافا، لأن أصل ما بنى عليه الدين أصل منحرف. حيث تكلم المودودي فيها وبكل صراحة عن فهمه المنحرف للإسلام، ولم يترك لأحد فرصة أن يحسن الظن بكلامه، فقد ظهر المكنون وانكشف المستور. يقول في رسالته المصطلحات الأربع إن هذه الكلمات الأربع: الإله، الرب، الدين، العبادة. وتأمل في كلامه لا تجده البتة في كتب أحد من علماء الإسلام، فكر جديد ليس له سلف. يقول إن أساس هذه الكلمات الأربع هي أساس المصطلح القرآني وقوامه والقطب الذي تدور حوله دعوة القرآن. ولا بد لمن أراد أن يدرس القرآن ويصبر غور معانيه أن يتفهم المعاني الصحيحة لكل من هذه الكلمات الأربع. ثم أخذ يفسرها. طبعا أبو الأعلى المودودي هو أستاذ الأستاذين عند سيد قطب، حتى إنه كان يذكره في مواضع من الضلال ويقول يسميه المسلم العظيم. المسلم العظيم قال: خلاصة القول أن أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة، سواء أكان يعتقدها الناس من حيث أن حكمها على هذا العالم حكم مهيمن على قوانين الطبيعة، أو من حيث أن الإنسان في حياته الدنيا مطيع لأمرها وتابع لإرشادها، وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة والإذعان. ثم ذكر من معاني الرب في القرآن فقال: الرب المربي الكفيل بقضاء الحاجات والقائم بالتربية والتنشئة، والرب الكفيل والرقيب والمتكفل بإصلاح الحال، وثالثا الرب السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب يجتمعون حوله. ومن معاني الرب السيد المطاع والرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم والمالك لصلاحيات التصرف. والخامس من معاني الرب الملك والسيد. ثم أخذ يبين أسباب النزاع بين الأنبياء وأممهم حسب فهمه وحسب معاني المصطلحات الأربع التي كررها في أول كتابه، حيث قال في نزاع نوح عليه السلام مع قومه: لم يكن موضوع النزاع بين الجانبين، يعني نوح وقوم، إلا أمرين اثنين. أولهما أن نوح عليه السلام كان يقول لقومه: إن الله الذي هو رب العالمين والذي تؤمنون بأنه هو الذي خلقكم وليس لأحد من دونه أن يقضي لكم الحاجات ويكشف عنكم الضر ويغيثكم، ومن ثم يجب عليكم ألا تعبدوا إلا إياه ولا تخضعوا إلا له وحده إلا له وحده. وثانيهما أن القوم لم يكونوا يؤمنون بربوبية الله تعالى إلا من حيث إنه خالقهم جميعا، ولم يكونوا يقولون بأنه وحده هو الحقيق بأن يكون له الحكم والسلطة، مش العبودية والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتماع والمدني والسياسة. وكانوا قد اتخذوا رؤساءهم وأحبارا أربابا من دون الله في جميع تلك الشؤون. إذن عند المولودين خلاف قوم نوح مع نبيهم لمن تكون الحاكمية. وقال في نزاع إبراهيم عليه السلام مع قومه: وقد شاع خطأ، ركز على هذه الكلمة، وقد شاع خطأ بين الناس عن ملكها نمرود أنه كان يكفر بالله تعالى ويدعي الألوهية، والحق أنه كان يؤمن بوجود الله تعالى ويعتقد بأنه خالق هذا العالم ومدبر أمره، ولم يكن يدعي الربوبية إلا بالمعنى الثالث والرابع والخامس. وبعبارة أخرى كانت دعواه أنه مالك، مالك تلك المملكة، وأن جميع أهاليها عبيد له، وأن سلطته المركزية أساس لاجتماعهم، وأمره قانون حياتهم. فيلاحظ في هذا أن المولودي مرر التفسير نفسه في ماهية الشرك، تفسير الإسلام بالتفسير السياسي، وأن أصل أصوله السلطة والحاكمية، وأن شرك قوم إبراهيم كان في الحاكمية. وبهذا يكون قد غلط مفسر الإسلام جميعا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أول طامة بناء على هذا التفسير المنحرف. فقال: وقد جاءت نصوص القرآن في ذلك من الوضوح والجلاء بحيث يتعجب المرء كيف لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فهمها. يقصد بالناس مين؟ من أول الصحابة إلى زمان، إلى أن جاء هو واكتشف الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، هو الذي اكتشفه. وغابت عن علماء الإسلام من لدن الصحابة إلى زمان المولودين، فجاء هو فكشف عنه، وهو وليس بفهمهم هم بفهم علماء الإسلام من مغمز ولا عيب، ولكن عيب الفهم إيه؟ في فهمه هو وتفسيره المنحرف لدين الله رب العالمين. فالعجب منه هو وليس العجب من صنيع علماء الإسلام الذين يقصون على آثار السلف الصالحين. وفي نزاع موسى عليه السلام مع فرعون يقول: فالظن الشائع أن فرعون لم يكن منكرا لوجود الله تعالى فحسب، بل كان يدعي الألوهية لنفسه أيضا. هذا الظن. والصحيح عنده أن فرعون لم يكن يختلف ضلاله في باب الألوهية والربوبية عن ضلال نمرود، ولا كان يختلف ضلاله فرعون وآله عن ضلال قوم نمرود. فلم تكن دعوى فرعون الأصيلة الغالبة المتصرفة بنظام السنن الطبيعية بل بالألوهية السياسية. لم تكن دعوى فرعون الأصلية الغالبة المتصرفة بنظام السنن الطبيعية بل بالألوهية السياسية، فكان يزعم أنه رب الأعلى لأرض مصر ومن فيها، بالمعنى الثالث والرابع والخامس لكلمة الرب، الرئيس صاحب السلطة النافذ الحكم الملك السيد. وأنا الحقيق بالحاكمية، يعني فرعون المطلقة فيه، وإذا لا يجرين فيها إلا شريعتي وقانوني. وقرر في دعوة لوط وهود عليهم السلام الدعاوى السابقة نفسها. إذا هو يفسر رسالة الأنبياء جميعا بما فسر به الإسلام، وأنهم جميعا إنما جاءوا للحكم ولي التحصل على السلطة. ثم جاء إلى دعوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فقال في حق العرب المشركين، والمشركون العرب كانوا يعتقدون بوجود الله وأنه خالق هذا العالم كله، وكانوا يذعنون له بالألوهية والربوبية، لكن اتخذوا أئمتهم الدينيين ورؤساءهم وكبراء عشائرهم أربابا بتلك المعاني، يقصد معاني الربوبية الثالث والرابع والخامس اللي هي تدور حولها، حول السيادة، حول السلطة والحكم والملك. ومنهم من كانوا يتلقون القوانين لحياتهم فضلالهم كذلك نفس ضلال الأمم السابقة. إذن فالتأمت دعوة المرسلين عندهم بذلك على هذه الغاية المنحرفة. ثم قال عند قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. طبعا هو في الكلام السابق وكان يدعون لهم بالألوهية والربوبية، ويخلط بين الألوهية والربوبية دائما ولا يفرق بينهم، وكذلك كان يفعل تلميذه سيد قطب. وسبحان الله تشابهت قلوبهم، كان يقول أنا أحيانا كلام معناه يعني أحيانا أكتب وأنظر السطور من غير ما أقرأ شيء لهذا المسلم العظيم في نفس الباب أو في نفس الكلام، ثم أرجع إلى كلامي فأجد أن كلامي مطابقا لكلامي تماما فيطرح بذلك. قال عند قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، قال ومن الظاهر أنه ليس المراد بشركاء في هذه الآية الآلهة والأصنام. دعونا من هذا الذي يقوله علماء الإسلام منذ قرون، بل المراد بهم أولئك القادة والزعماء الذين زينوا للعرب قتل أولادهم، وأن أولئك الزعماء لم يكونوا يعبدونهم ويدعونهم بل جعلوهم شركاء مع الله في الألوهية والربوبية، من حيث كانوا يسلمون بحقهم في أن يشرعوا لهم ما يشاءون من النظم والقوانين لشؤون المدنية والاجتماعية وأمورهم الخلقية والدينية. قال وقد جاءت نصوص القرآن في ذلك من الوضوح والجلاء بحيث يتعجب المرء كيف لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا أنفهمه. قصروا أنفهمه، رجل عجيب عجيب يعني عقله عجيب، يتفرد عقله بما ظنت الأمة عنه قرونا طويلة، ثم يجيء هو بعد هذه القرون فيجدد لهم أصل دينهم الذي عموا عنه هذه القرون. ولا يتهم نفسه، ولا يتهم نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فكان اجتمعت على هذه الضلالة وعميت عن أصل وصول الدين هذه القرون الطويلة. المصنف حفظه الله تعالى بدأ في نقد هذه النصوص التي نقلها، وهي بالنسبة لما أصله هذا الرجل نصوص قليلة. قال وعند التأمل والتدقيق في هذه النقولات يتبين أن المؤلف غفر الله له وقع في هذه الرسالة في مخالفات جسيمة، ثم ذكر بعضها. قال فسر التوحيد وزبدة دعوة الأنبياء والرسل بتوحيد الحاكمين، وأن شرك الأمم السابقة من أوله إلى آخره كان في تحكيم قوانين وشرائع ملوكهم ورفضهم شرائع الرب عز وجل، وهذا ما كان ينشأ عليه الشباب أول ألف باء التزام تكفير الحكام، وألف باء التزام أن هؤلاء أعداؤنا قولا واحدا بغير مثنوين من يطبق ومن لا يطبق. ثانيا خالف صريح ظاهر القرآن الذي يشير إلى ادعاء فرعون والنمرود الربوبية، وهذا ظاهر القرآن وإنكار وجود الله عز وجل. ثالثا، خالف بهذا التفسير أئمة الشريعة جميعهم وأهل اللغة، ولا يعلم له سلف قط عند جميع من تكلم في تفسير القرآن ففهم القرآن خلاف فهم سلف الأمة. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فلا يحل لمسلم أن يخرج عن أقوال السلف في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ولا على ما دلت عليه اللغة التي نزل بها القرآن. قال ابن كثير رحمه الله، قال فرعون، يعني بيفسر كلام فرعون، يقول ابن كثير قال فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غير؟ إذن فرعون ينكر إيه؟ ربوبية. وهكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف. رابعا من المخالفات الجسيمة في هذا التفسير القرآن أنه خالف المنقول والمعقول. أما المنقول فقد بيناه في النقاط السابقة، وأما المعقول فإن السياق التاريخي لقصة موسى عليه السلام وفرعون كل ذلك يكذب هذا التفسير. نعم، هذا يحتاج إلى تأمل وتركيز. يقول طبعا السياق التاريخي حقيقة لا تدفع إذا ثبت التاريخي. هو يقول أن موسى جاء فرعون لا يقول له أعبد الله، أعبد الله جل وعلا، ولا ينكر عليه الشرك الألوهية والعبودية، ولكن يقول له حكم شريعة الله. هذا معنى كلام. طيب، فالشرائع لم تنزل مع موسى إلا بعد خروجه من مصر وهلاك فرعون وقومه، فكيف يطلب موسى من فرعون تحكيم الشريعة والشرائع لم تنزل على موسى آنذاك؟ وهذا شيء لا يدفع، هذا شيء لا يدفع، يدفع به في ناحية واحدة، ناحية واحدة يدفع به في قفا كل من يحاول أن يسير وراء هذا الفكر فقط. وهذا الجواب عقبة كؤود أمام هذا التفسير المنحرف للإسلام، ولم يمكن تجاوزه ولا يمكن تجاوزها على الإطلاق إلا بترك الفهم المنحرف للقرآن والعودة إلى فهم القرآن والسنة وفق فهم سلف الأمة. هذا الرجل يمجده السروديون والقبيون، يمجدون هذا الرجل ويذكرونه في كلامهم أكثر من ذكرهم لأئمة الإسلام. يعني هو كان في زمان الشيخ ابن باز، اقرأ رسائله، اقرأ رسائل سلمان العود، اقرأ رسائل عاد القرني، اقرأ رسائله. وهنا قال جماعة جامعة القاهرة كل حاجة موجودة، أنا عندي كل المؤلفات. اسأل عبد إبراهيم، أبشرها بسرعة. الخامس من مخالفاتي في هذا التفسير أن دعوة الأنبياء في أول أمرها حسب نصوص الوحيين، لا حسب زبالات الأفكار، حسب نصوص الوحيين. دعوة الأنبياء تركزت في تصفيح عقائد الناس ودعوتهم إلى توحيد الله رب العالمين وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وبعد أن يستقر التوحيد في قلوب الناس تتنزل بقية الإيه؟ الشرائع. فكيف تحكم الشرائع وهي لم تتنزل؟ يبقى أصل الأصول الدعوة. أما هو فقال هذا غير مقصود بمرة، بل إن المقصود عنده الحاكمية والسلطة، وهذه أصل الدين وحقيقة الدين عنده. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: المقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسلا وأنزل كتبا غالبهم إنما أشرك في الألوهية، غالبهم إنما أشرك في الإلهية، ولم يذكر جحود الصانع إلا ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية. الذين يقولون إن هي أرحام تدفع وأرض تبلع، والثانوية الذين الذين يقولون أن لهذا الكون خالقين. وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا، وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن. قال: ثم خرجت بعض مؤلفات المودودي على هذا المنوال تؤصل وتقاعد لهذا التفسير المنحرف والذي تولد منه الفكر الخارجي المدمر. ومن أهم تلك الأصول والقواعد التي قعدها لمن بعده تكفير حكام أهل القبلة جميعا من غير استثناء، فقال: ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجر الذين ملأوا الأرض فسادا، وأن تنزع هذه الإمامة الفكرية والعلمية من أيديهم حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدينون دين الحق ولا يريدون علوا ولا فسادا. واستمرت دعوته على هذا المنوال وجعل هذا الطريق شرعة ومنهاجا، بل صرح أن هذه الدعوات الثورية التي أسسها ودعا إليها في كتبه ورسائله هي مبتغاه في الدنيا، يعني الطريق إلى كسب رضا الله وجنة الله سبحانه وتعالى. وهذا كلامه حرفيا. قال: لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة، وأعني بذلك أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتها، ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة على الأشلاء والدماء. فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.